بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 87 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة السادسة في قصة مصر أو قصة فتح مصر. والحلقة الماضية احنا تكلمنا على كيف نكتب التاريخ، وطبعا أسقطنا الكلام ده على مصر، وإن شاء الله النهاردة يعني نسقطه بشكل أوضح وأكبر على قصة فتح مصر. قبل ما نتكلم في حلقة النهاردة والكلام على أفضل مصادر أو أهم مصادر اتكلمت على فتح مصر، نجاوب على بعض الأسئلة السريعة الخاصة بالحلقة الماضية. بعض الإخوة كان بيسأل على موضوع السند الضعيف في الروايات التاريخية، يعني كيف نوفق بين هذه الكلمة أو هذا المنهج في تناول التاريخ الإسلامي ومنهج اللي قلناه في أول حلقات خالص لو تفتكروا. في قصة الخلافة الراشدة قلنا إن أننا نأخذ من قصة الخلافة الراشدة دين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. واستخلصنا من كده ساعتها أن سنة الخلفاء الراشدين هي جزء من الدين، وأن ما أقره الخلفاء الراشدون في حياتهم هو بعلم الله عز وجل جزء من الدين الإسلامي أو تطبيقات الدين الإسلامي اللي ممكن يكون بعضها ما حصلش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، زي حروب الردة، زي الفتوح الإسلامية، زي الفتنة الكبرى. يعني أحداث معينة جدت في حياة الخلفاء الراشدين وأقروا فيها أمورا معينة، وبالتالي نأخذ ديننا ونتبع سنة هؤلاء فيما فعلوه أو اختاروه من آراء أو قرارات في حياتهم. إزاي بقى أوفق ما بين هذا الأخذ للدين عن طريق الخلفاء الراشدين، وفي نفس الوقت أقول إن في بعض الروايات عن قصة الخلفاء الراشدة أو قصة الخلفاء الراشدين جاءت من روايات ضعيفة؟ أنا بقول إن أنا بفرق بين حاجتين. الحاجات في قصة الخلفاء الراشدين التي يؤخذ منها الدين، هذه الحاجات لابد أن تكون مروية بسند صحيح، ونحكم عليها بنفس المعايير التي نحكم بها على الحديث النبوي. عمر بن الخطاب خد قرار معين في مسألة فقهية من المسائل، لابد أن يكون سند هذه الرواية صحيح. لكن الأمور التاريخية اللي احنا ما بنستخلص منها قاعدة دينية شرعية، لكن بناخد منها فهم لحركة التاريخ، فهم لحركة الفتح، بناخد منها معلومة بتفسر لنا قصة مش واضحة المعالم، بتتضح معالمها بهذه الرواية ضعيفة السند. الحاجات دي ما باخدش منها دين، لكن باخد منها فهم للقصة بشكل عام. هذه هي التي نعتمد فيها أو نقبل فيها بالمصادر ذات الصفة الضعيفة، ليست على صفة النقل في الحديث النبوي. لكن الدين والتشريعات والقوانين الشرعية، الفقه، هذا كله محتاج إلى سند صحيح. ومع ذلك أقول لك، قبول الرواية الضعيفة أحيانا حتى في الفقه يقبل. تخيل، يعني أحيانا الفقهاء يقبلوا بالحديث ضعيف السند في قاعدة فقهية من القواعد، بشرط أن ما يكونش هذا الحديث ضعيف السند متعارض مع حديث صحيح. لكن افرض في الباب ده، باب من أبواب الفقه، ما فيش فيه أحاديث صحيحة موجودة وردت، وعندي حديث ضعيف، العلماء بيقولوا والله الحديث الضعيف هنا في هذا الموطن أفضل من رأي الناس، أفضل من رأي العلماء اللي مجتهدين بدون ما يكون معاهم حديث ضعيف. فحتى في أبواب الفقه العلماء أحيانا بيستندوا إلى الحديث الضعيف، وأحيانا بياخد حديث ضعيف وحديث ضعيف آخر وحديث ضعيف ثالث، ويقول لك إن دول الشواهد لبعضهم فيقوي بعضهم بعضا. وده اللي بنعمله في الرواية التاريخية، إن أنا بأقبل بالرواية التاريخية ضعيفة السند، لأننا زي ما قلنا قبل كده مش هنعرف نقص قصة من قصص التاريخ إذا أنزلنا قواعد رواية الحديث النبوي على رواية الرواية التاريخية، مستحيل، لأن الناس اللي كتبت كتب التاريخ كتبتها متأخر جدا، والرواة اللي رووا قصص التاريخ كانوا عددهم في البداية قليل، ولم يتخصصوا في هذا المجال إلا في القرن الثاني الهجري وكمان الثالث الهجري، فكان مرت سنوات طويلة قبل الحدث. فوجود سند متصل من أول القصة إلى آخرها في الروايات التاريخية صعب جدا جدا. فبقول إن هو العلماء إذا كانوا بياخدوا بالأحاديث الضعيفة في جانب الفقه، إذا لم يتوفر في الباب نفس الأحاديث وإذا كان هناك شواهد من أحاديث ضعيفة يعضد بعضها بعضا فأخذ الرواية واستفيد بها في الفقه، في الفقه يعني في التشريع يعني في الحلال والحرام يعني في أمور في غاية الأهمية بالنسبة لديننا، فمن المنطقي والمقبول أن أنا أخذ بهذا السند الضعيف نسبيا في الروايات التاريخية مع الضوابط اللي قلناها في الحلقة الماضية، وارجعوا لها عشان تعرفوا إيه ضوابط الأخذ بالرواية ضعيفة السند. يبقى ده بالنسبة لقصتنا. خلي بالكم فتح مصر بالذات رواياته الصحيحة أقل بكتير من روايات فتح الشام وفتح العراق. ليه الكلام ده؟ اشمعنى مصر روايات فيها أقل من روايات فتح الشام وفتح العراق؟ بقول لأن العراق والشام هاجر إليهم في بداية الدعوة الإسلامية عدد كبير جدا من الصحابة، لأن العراق والشام كان ترتيبهم الزمني قبل مصر، فتح العراق وفتح الشام كان ترتيبهم الزمني قبل مصر، فمعظم الصحابة خرجوا في الفتوح، اللي خرج في العراق واللي خرج في الشام، وبعد ما خرجوا في الفتوح وتمت الفتوح استوطنوا في هذه البلاد، وكثر عدد المسلمين في هذه البلاد أكثر من مصر في هذه المرحلة التاريخية، وبالتالي وجود هؤلاء الصحابة في هذه البلاد جعل هناك ما يسمى بمجالس العلم وتوريث العلم، فظهرت طبقة كبيرة جدا من التابعين. التابعي هو الذي رأى الصحابي، الصحابي هو الذي رأى رسول الله السلام أو اجتمع به وآمن في عهده وظل على هذا الإيمان لم يرتد، ده الصحابي. لكن التابعي، التابعي هو من رأى الصحابي، وتابع التابعي هو من رأى تابعي، فالتابعي الذي رأى الذين رأوا الصحابة، طبقة التابعين دولت موجودين كتير جدا جدا في العراق وفي الشام نتيجة كثرة الصحابة ومجالس العلم التي عقدت في هذه البلاد، وبالتالي ورث الصحابة علومهم إلى هؤلاء التابعين، والتابعون هؤلاء ورثوا علومهم عن طريق برضو مجالس العلم المنتشرة بكثرة في العراق والشام إلى تابع التابعين. العلم ده كان بيشمل السنة النبوية، الأحاديث النبوية، بيشمل القرآن الكريم وتفسيرات القرآن الكريم، وبيشمل كذلك الأحداث التاريخية. يعني بتجد أحداث تاريخية كتيرة جدا حكاها أنس بن مالك رضي الله عنه، أو حكاها عبد الله بن عباس، أو حكاها عبد الله بن عمر، الصحابة اللي عمروا وعاشوا فترة طويلة وكان لهم مجالس علم كبيرة، ونقلها عنهم التابعون، ونقل التابعون هذه المعلومات أو هذه القصص التاريخية إلى تابع التابعين وهكذا، فصارت السلسلة متصلة السند في كثير من القصص التاريخي الموجود في الشام وفي العراق. مصر ما كانش فيها الكلام ده، مصر عدد الصحابة اللي ذهبوا ليها مهما يعني استقصينا الأمر برضو محدود، يعني احنا قلنا 300 وشوية من الصحابة الذين قدموا إلى مصر، ومش كل هؤلاء 300 وشوية من أصحاب مجالس العلم الكبرى المشهورة، جايز في عبد الله بن عمرو بن العاص في أعداد محدودة، معظم الناس كانوا داخلين في الفتوح، أو معظم الناس جم في الفتح ورجعوا تاني زي الزبير بن العوام، زي عبادة بن الصامت، ما عاشوش عيشة كاملة في مصر واستوطنوا فيها كما حدث في العراق والشام، وبالتالي مجالس العلم التي أقيمت في مصر كانت متأخرة، شفناش هذه المجالس بأحجام كبيرة وعدد كبير من التابعين يحضروا إلا في العصور المتأخرة من القرن الأول الهجري، فكان عدى عدد كبير من السنين على أحداث الفتح الإسلامي، وبالتالي الناس بتروي سماع عن بعض الروايات اللي ما قالوش هم سمعوها من مين، فصار السند ضعيف، لكن القصة منتشرة في مصر، أهل مصر كلهم بيتكلموا عنها، والعلماء والناس اللي عايشين في مصر بيتكلموا عنها، ونقلوا هذا الكلام للجيل اللي وراهم، والجيل اللي وراهم نقل للجيل اللي وراه، ثم جاءت مجالس العلم وجاء تابع التابعين بقى بداية من القرن الثاني الهجري، خدوا المعلومات دي كلها، احنا مش عارفين خدوها من مين، ثقات ولا غير ثقات اللي اتكلموا في هذا الموضوع وحكوها بعد كده للناس اللي كتبت الكتب ديت. فعشان كده من ناحية الرواية الفقهية أو الشرعية السند ضعيف، لكن القصة غالبا حصلت بهذه الصورة. بناخد الروايات المختلفة برضو، لأن ممكن يكون واحد سمع من مجلس علم معين، واحد سمع من مجلس علم تاني أو ثالث أو رابع، بنجمع ده مع ده مع ده، إذا توافقت الروايات غالبا بتكون القصة صحيحة، إذا اختلفت الروايات بتكون القصة فيها شك. وفي كل الأحوال احنا بنحكي الموضوع على سبيل الاحتمال، يعني بقول غالب الأمر حصل كذا، ما نقولش على وجه اليقين. إن كان في شيء يتعارض مع أحاديث صحيحة أو مع روايات صحيحة أو مع عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو مع أمور تطعن في أحد الناس دون دليل قوي أو دون دليل حقيقي، احنا لا نقبل بهذه الروايات، لأننا ساعتها أقدم السلامة، سلامة الصحابي، سلامة العرض هذا الصحابي أو التابعي أو الفاتح لهذه البلاد بنقدمها، إلا إذا كان عندي دليل قوي صحيح بيقول عكس كده، فبنضطر أننا يعني نقول الموضوع ونفسر سببه إيه أو سبب القصة إيه. ده بشكل عام بالنسبة لبعض التعليقات والاستفسارات الخاصة بالحلقة الماضية. نعرف أن الموضوع صعب لكن هو مهم، وما فيش مانع انك انت تسمع الحلقة مرة واثنين وثلاثة، وما فيش مانع ان انت تاخد منها اشياء تفتكرها واشياء تنساها، زي حلقة النهاردة. حلقة النهاردة انا هقولك على بعض الاشياء معينة كده نقف عليها، افتكر دي مهمة انك انت تحفظها لانها علامة مهمة من علامة التاريخ، بس بقية الاشياء ممكن خدت الفكرة العامة ومش مهم تاخد التفصيلات، لان الكلام ده ممكن يكون للمتخصصين اهم من عموم الناس. لكن انا بقول الكلام ده لعموم الناس او عموم مشاهدين ومشاهدات عشان يطمئن الى القصة اللي احنا بنحكيها. احنا مش بنحكي مجرد قصص قريناها في كتب مختلفة، احنا بنحقق الرواية عشان اصل في النهاية الى ان هذه القصة غالب الامر حصلت بهذه الصورة، فكون انا مطمئن الى الرواية التاريخية، وخاصة اذا كان في تعارض ما بين الروايات فبيهمنا أننا نرجح الرواية التي يبدو عليها أنها أفضل من ناحية السند وأقرب إلى التصديق والعقل. النهاردة نتكلم على أهم كتاب تتكلم على فتح مصر، على قصة فتح مصر. في كتب كتيرة تكلمت على هذا الموضوع، لكن في كتاب معين كل من كتب عن مصر، أنا وأعني هذه الكلمة كل دي تحطها بين قوسين، مش أغلب، كل من كتب عن مصر لازم يرجع لهذا الكتاب بشكل أو آخر، يا إما يرجع إليه بكثافة ياخد القصة كلها منه، يا إما يرجع إليه أحيانا، لكن لا غنى لهذا الكتاب أبدا عن من كتب عن فتح مصر. هذا الكتاب هو كتاب فتوح مصر وأخبارها، اسم الكتاب فتوحه مصر وأخبارها، والكتاب لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم، مشهور باسم ابن عبد الحكم، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم، ده كتب كتاب فتوح مصر وأخباره. هذا الكتاب هو العمدة في الحديث عن فتح مصر، أهم كتاب. هو كتاب مش كبير قوي، لكن ميزة الكتاب ده ان هو ذاكر في السند بتاع الروايات بتاعته كلها، يعني كل رواية يجيبها كل قصة، نادرا ما يقول القصة من سماعه كده وخلاص، لا يقولك انا عن فلان عن فلان عن فلان. السند بتاعه في الاخر ما بيوصلش لزمن القصة، بيوصل فقط لأول القرن الثاني الهجري، الجائز أحيانا لآخر القرن الأول الهجري، أحيانا يوصل لزمن القصة نفسها، لزمن الحدث، بس ده قليل. لكن في المجمل الكتاب بيعتني بالسند، كمان ده أول كتاب يكتب في المرحلة التاريخية. هو ابن عبد الحكم توفي سنة 257 هجرية في القرن الثالث الهجري، وده أول واحد يكتب بشكل متخصص عن مصر، ومن أوائل من كتب في التاريخ، يعني كتب التاريخ اللي قبليه قليلة في العالم، ففي العالم الإسلامي بشكل عام يعني، لكن عن مصر هو أول واحد كتب عن تاريخ مصر، وهو زي ما قلنا مات سنة 257 هجرية، فمعنى كده أنه هو كان فترة العلم بتاعته هي النصف الأول من القرن الثالث الهجري. هو اتولد سنة 187 من الهجرة، 187 آخر القرن الثاني الهجري اتولد عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم، احفظوا الاسم ده، ابن عبد الحكم، مشهور جدا جدا، تكتبه يعني في البحوث بتاعتك هيطلع لك طبعا الكتاب العظيم بتاعه، والحمد لله الكتاب محفوظ، يعني الكتاب مش من الكتب التي فقدت زي كتب كتيرة جدا في التراث الإسلامي فقدت، لا ده الحمد لله النسخ الأصلية بتاعته محفوظة. ابن عبد الحكم من أسرة من أسر العلم، يعني أبوه عبد الله ابن عبد الحكم، أبوه كان فقيه كبير ومن أعلام المالكية، من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، يعني علم من، وتولى قضاء مصر اللي هو عبد الله ابن عبد الحكم. وعبد الله ابن عبد الحكم هذا القاضي أبو الراجل مؤلف الكتاب بتاعنا ليه 4 أولاد، ليه عبد الرحمن هذا المؤلف، وليه كمان غير عبد الرحمن عبد الحكم، وليه سعيد أو سعد على اختلاف في الروايات، وليه محمد. عبد الرحمن وعبد الحكم وسعيد ومحمد، الأربعة من الفقهاء العلماء، يعني الأربعة ما شاء الله كانوا، والأربعة مالكية طبعا، وكانوا من كبار علماء مصر. عبد الله ابن عبد الحكم هذا كان مفتي الديار المصرية أيضا اللي هو الأب. بالنسبة للابن اللي هو مؤلف كتابنا يقول عنه أبو زرعة الرازي، وطبعا من كبار علماء الجرح والتعديل، بيقول رجل صالح من أفاضل المسلمين. يبقى مؤلف الكتاب نفسه رجل عظيم جدا، رجل يعني دينيا شرعيا علميا من الناس الأفاضل المشهود لها. وبالتالي الروايات التي نقلها نقلها بنوع بدون أي نوع من التعصب، عشان في ناس بتقول مثلا بتفتكر عشان هو مصري فبيكتب في فضائل مصر أو بيكتب في أشياء تحسن من فتح مصر. احنا الحمد لله الراجل نفسه المؤلف راجل ما عندوش نوع من الهوى، راجل العلماء المسلمين الكبار علماء الجرح والتعديل كلهم مدحوا في هذا الرجل، والحقيقة بلا استثناء، يعني ما عندناش نوع من الجرح أو التضعيف لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم مؤلف الكتاب. بتختلف كلمات الثناء، يعني زي ما قلنا أبو زرعة بيقول رجل صالح من أفاضل المسلمين، ابن أبي حاتم من كبار أعلام الجرح والتعديل بيقول هو صدوق، وحتى بيقول عنه أنهم من الأبدال. والأبدال دي قصة يعني كبيرة فيها خلاف بين العلماء، لكن يعني الخلاصة أن رأي ابن أبي حاتم من هذا من الأبدال، يعني إيه من الأبدال؟ يعني من الناس الذين يحفظ الله عز وجل بهم الدين في بلد، فإذا مات رجل أبدل الله عز وجل مكانه رجلا آخر يحفظ الدين في هذا البلد. وإن هؤلاء الأبدال معروفون بأعيانهم، يعني يرى ابن أبي حاتم أن هذا الرجل صاحب قصتنا أو مؤلف الكتاب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم من الذين يحفظ الله عز وجل بهم الدين في مصر في زمنه. الدارقطني برضو من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الجرح والتعديل يقول عن عبد الحكم وعبد الرحمن وسعد ومحمد الأربعة إخوات كلهم بني عبد الله ابن عبد الحكم، كلهم ثقات، كلهم ثقات الأربعة ما شاء الله من كبار العلماء. وهو أصلا عبد الرحمن أصلا اللي هو مؤلف الكتاب عبد الرحمن من رواة الحديث، الحديث النبوي، وده معلومة جميلة جدا، يعني هو فاهم موضوع الحديث وفاهم النقل بتاع الحديث، وممن نقل عنه في الحديث النسائي، يعني لو تخش في سنن النسائي هتلاقي من رواة النسائي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. وأبو حاتم الرازي أيضا نقل عنه الحديث، فمعنى كده أنه عنده خلفية واضحة علمية شرعية عن طريقة نقل الحديث، ونقل عشان كده الكتاب بتاعه جاء مسندا، لأنه عارف أهمية السند في رواية الحديث النبوي، فنقل هذا العلم الذي تعلمه بخصوص الحديث النبوي إلى كتاب التاريخ الإسلامي فجزاه الله خيرا. كل الناس اللي جم بعد كده في التاريخ وكتبوا عن تاريخ مصر نقلوا عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم، كل الناس، يعني وبالذات لما ترجع لناس بقى تخصصت في الموضوع، يعني مثلا واحد زي السيوطي رحمه الله من كبار العلماء السيوطي، طبعا من علماء مصر الكبار، يعني من علماء القرن التاسع الهجري والعاشر الهجري. هو السيوطي مات 911 هجرية، فخد يعني جزء من القرن التاسع الهجري وأوائل القرن العاشر الهجري، وكتب كتب كتير عن مصر، ومن أشهر كتبه عن مصر حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، هذا الكتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، الجزء الخاص بفتح مصر معظمه منقول من كتاب ابن عبد الحكم. فالسيوطي وهو عالم مصري عاش مصر وعاش عارف الأجواء المصرية والعلماء المصريين، وعنده كان عنده المخطوطات والكتب اللي كتير منها فقد وكتير مازال موجود. بعد كل ده عارف ان افضل حاجة تتكلم عن فتح مصر هو كتاب ابن عبد الحكم. فمعظم لو انت رجعت كتاب حسن المحاضرة، هو كتاب موجود طبعا مطبوع، ترجع لكتاب حسن المحاضرة وكتاب قيم، هتلاقي ان الجزء الخاص بفتح مصر كله تقريبا لو انت فتح الكتابين، كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم وكتاب حسن المحاضرة، هتلاقي الكتاب يكاد يكون في نوع من التطابق بين الكتابين. طبعا السيوطي هو اللي نقل عن ابن عبد الحكم. برضو اللي يعرف المقريزي اشهر العلماء والكتاب والمؤرخين الذين كتبوا في تاريخ مصر، ليه كتب كتيرة جدا في تاريخ مصر، معظم كتبه ما ذكر فيها عن فتح مصر مأخوذ من كتاب ابن عبد الحكم. ليه مثلا كتاب خطط المقريزي اللي هو المواعظ والاعتبار، يعني ما نقول جزء كبير منه عن كتاب ابن عبد الحكم. ليه كتاب اسمه تاريخ مدينة الفسطاط، لكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، لكتاب البيان والإعراب، كتاب التعاطي الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. الكتب دي كلها فيها أجزاء عن فتح مصر، كل ما جاء عن فتح مصر في كتاب المقريزي نقله من كتاب ابن عبد الحكم. فبرضو ده توثيق واعتماد من المقريزي، علامة العلامة الكبير جدا، أحد علامات الرواية التاريخية والتاريخ بشكل عام، بيعتمد هذا الكتاب، كتاب ابن عبد الحكم رحمه الله. يقوت الحموي في معجم البلدان لما كتب الكتاب بتاعه، كتاب جغرافي بيتكلم على جغرافية العالم، احتاج انه يتكلم على الفتوح فيها. كل ما جاء برضو فتح مصر في ياقوت الحموي، رجع معجم البلدان، هتلاقيه راجع فيه لكتاب ابن عبد الحكم فتوح مصر واخبارها. طيب لما نجيب الكتاب ده ونحلله، انا جبت الكتاب الحقيقة وعملت فيه بحث كبير قوي، ولعل البحث ده محتاج يطلع بقى في كتاب تاني لوحده، بس انا بديكم يعني ايه ملخص كده للكتاب ده. انا جبت الكتاب وجمعت الرواة الذين جاءوا في هذا الكتاب الذين نقلوا لابن عبد الحكم، يعني ابن عبد الحكم نفسه سمع من مين، هو قايل اين انا الرواية دي سمعتها من فلان ودي من فلان ودي من فلان، 16 واحد. هو طبعا مش جامع هذا الجامع، انا جمعت، انا جبت كل الروايات الكتاب من اولها لاخرها وبدات اجمع كل واحد منهم روى كم واحده، روى كم روايه. فهو ابن عبد الحكم سمع كم روايه من فلان وكم روايه من فلان وكم روايه من فلان. عدد الروايات اللي جاءت في كتاب ابن عبد الحكم كلها متقسمه على 16 راوي رووله، 16 راوي دول اولهم عبد الملك ابن مسلمه 99 روايه، عبد الله بن صالح ده روى 73 رواية لابن عبد الحكم. عبد الله بن صالح ده كاتب الليث بن سعد، الليث بن سعد طبعا من كبار كبار كبار علماء المسلمين ومن أكبر علماء مصر رحمه الله، هو يوازي يعني كبار الأئمة الشافعي ومالك، يعني علامة كبيرة جدا من علامات الفقه والشريعة في التاريخ الإسلامي. الكاتب بتاعه عبد الله بن صالح هو احد رواة ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر. يحيى ابن عبد الله ابن بكير امام غزير العلم، النضر ابن عبد الجبار من الرواة الصادقين الثقات، عثمان ابن صالح، يعني كل انا بقول بالترتيب بترتيب العدد الروايات 99 رواية 73 رواية 70 63 60. عبد الله بن عبد الحكم احد الرواة اللي زينا سمع منهم، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم يعني ابوه 55 رواية، وهو زي ما قلنا قبل كده مفتي الديار المصري وغيره. يعني مش عايز اوجع دماغكم، والاسماء دي ممكن يعني ممكن ما تحفظهاش، احفظ بس انت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم المؤلف. الرواة دول 16 راوي، كل واحد ذكرت منهم كام رواية رواها. انا بقول لكم ليس في هؤلاء 16 واحد متهم بالوضع او بالكذب، الستاشر كلهم ما فيش ولا واحد فيهم متهم بالوضع او الوضع او الكذب او الكذب. وطبعا ديت ايه، ديت بيورينا مدى حرص عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم على السماع من الموثوقين، ما كانش بيسجل في كتابه اي حاجه سمعها من اي مكان يعني. وده بيحصل كتير على فكره في الروايات التاريخيه، ان بعض المؤلفين ما بيهتمش، بيجمع كل الاخبار وبعد كده يعني بيترك الامر للناس ان هي تحلل الروايات او تضعف او تعدل. فمعظم النقل عنهم ما كانش كلهم من الناس اللي لم يتهموا بالكذب او بالوضع، غايه ما هنالك ان بعضهم متهم بالضعف، وهذا المتهم بالضعف ممكن تلاقي البعض يضعفه والبعض يعدله. فيعني ما فيش حاجه في الكتاب تقدح في الرواه. ال 16 دولت سمعوا من ناس، الناس ديت ما شافهمش عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. الجيل اللي قبل ال 16 دولت، الجيل اللي قبل 16 برضو رجعت في الكتاب من هذه الطبقة أو هذا الجيل، فوجدت أن أكثر ثلاثة تكرر اسمهم في القصة دي كلها الليث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن لهيعة، واسمه ابن لهيعة مش لهيعة عشان في ناس بتنطقه بضم اللام، هو بفتح اللام وكسر الهاء ابن لهيعة. فالثلاثة دولت أكتر ناس، عبد الله ابن لهيعة هو أكتر واحد في الطبقة اللي بعد كده، اللي هو روى 196 رواية في كتاب عبد الله ابن عبد الحكم، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم، كتاب فتوح مصر وأخبارها. والليث ابن سعد وراه روى 113 رواية، وعبد الله ابن وهب وراه روى 72 رواية. الثلاثة دولت تقريبا بيمثلوا معظم الروايات التي نقلوها الى 16 راوي اللي قلنا عليهم، وال16 دولت سمعوها لمؤلف كتابنا. الثلاثه دولت يعني في كلمات كتيره جدا بتتكلم في سعه علمهم. الليث بن سعد غني عن التعريف، الليث بن سعد يعني لو قعدنا نتكلم عليه مش هنقدر اننا نوفي حقه في مثل هذا اللقاء. الليس ابن سعد كان مش بس عالم، عالم ومفتي وصاحب فضل على مصر كلها، وصاحب فضل في اكثر من مجال. الليس ابن سعد كان بيقعد اربع مجالس في اليوم، كل يوم عنده سبعة ايام في الاسبوع شغل، ما عندوش يوم راحه. سبعة ايام دولت الصبح يقعد في مجلس خاص بنوائب السلطان. يعني ايه نواب السلطان؟ يعني القضايا الخاصه بالدوله وخاصه بالقضاء اللي بيحتاج فيها السلطان راي فقهي او شرعي، او بيحتاج فيها القاضي راي فقهي او شرعي ما وصلش لشيء، بيروحوا له يفتي ليهم او يقول لهم الراي بتاعه. وكان الليث بن سعد من الثقه عند الخلفاء العباسيين ان هو يبعت الجواب من عنده يرجح به او يطعم فيه في هذا القاضي أو في هذا الوالي، فيتغير والي مصر أو يتغير قاضي مصر بكلمة الليث بن سعد للخليفة أبي جعفر المنصور الموجود في زمن الليث بن سعد. فده كان المجلس الأول اللي بيقعده، مجلس خاص بنوائب السلطان. المجلس اللي وراه خاص بأصحاب الحديث، يقعد يدي روايات الحديث النبوي، يشرح الحديث النبوي ويقول الروايات والناس تسمع منه الروايات. ده اللي طلبة العلم يعني، مجلس خاص بطلبة العلم. المجلس الثالث اللي بيعمله مجلس خاص بالفتية، يجي له الناس بقى العادية العامة في مصر يستفتوه في قضاياهم في أمورهم يفتيهم. المجلس الرابع لأصحاب الحاجات، الناس اللي عندهم مشاكل معينة مش فقهية، مزنوق في شيء معين، عنده ضائقة مالية، كان غني جدا جدا وكثير العطاء بشكل لافت للنظر، يقولوا انه كل يوم يتصدق على 300 مسكين يعني من كثرة ما عنده من أموال، وما شاء الله كان كثير العطاء للناس وفك الكرب عن الناس. الليث بن سعد أحد المصادر الرئيسية في كتابنا، كتاب فتوح مصر وأخبارها. عندنا واحد تاني عبد الله بن وهب، أيضا من كبار علماء محتاج برضو نتكلم عنه كلمتين. وعندنا عبد الله بن لهيعة ومحتاجين نتكلم عنه كلمات أكتر شوية لأن الناس مختلفة على توصيفه، لكن الكلام ده بيحتاج مننا شوية وقت وإحنا استنفذنا وقت الحلقة. فإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على هذين العالمين ونتكلم على بقية الكتب اللي اتكلمت على تاريخ مصر فتح مصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.